الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، يعني ليلة 27 على قول الجمهور ليلة القدر، ويعني في أقوال أخرى ليلة 5 ليلة 29 وهكذا. ايه فكرة ليلة القدر؟ يعني ايه ليلة القدر يا جماعة؟ ليلة القدر دي عزاء من الله للأمة، عزاء من الله للأمة في قصر أعمارها. انا عايز اي حد عنده 50 سنة في المسجد يقف الوقت ويقول لي هو حس بعمره؟ ده سيدنا نوح اللي عمره 950 سنة قال لك كأني دخلت من باب وخرجت من الآخر. الأعمار قصيرة جدا يا جماعة. فليلة القدر ديت يعني يروى في التفسير ان ذكر للصحابة ان هناك من الأمم السابقة من جاهد 1000 شهر، قعد خرج من بيته 1000 شهر في الجهاد لحد ما رجع، ومن عبد 1000 شهر. فالناس قالت ده احنا عمرنا قصير جدا، عمرنا قصير جدا. فكان عزاء الله لهذه الأمة عشان الأعمار القصيرة جدا بتاعتنا ديت، كان عزاء الله للأمة دي هي ليلة القدر. ليلة القدر دي رسالة من ربنا بتقولك ان انت عمرك قصير قوي، عمرك قصير جدا. عشان كده ليلة القدر اللي خير من 1000 شهر تعويض لقصر الأعمار. ولكن انت ممكن تحول كل ليلة في حياتك لليلة ذات قدر عند الله سبحانه وتعالى. ليلة القدر المضاعفة فيها ب60,000 ضعف. وهناك من الأعمال من ثبت في السنة ان ربنا ممكن يضاعفها، ما هو أعلى من هذا كمان، لمن شاء من عباده. الأعمار قصيرة، ازاي عمرنا ما يضاعش هدر؟ ازاي عمرنا ما يروحش مننا هدر؟ اللي مش هيقدر يقول لا عمره قصير جدا، عمره قصير قوي. اللي مش هيقدر يقول لا، اول كلمة بتقولها عشان تدخل في الاسلام كلمة لا، لا اله الا الله. لا، اول كلمة بتقولها عشان تدخل في الدين ده هي كلمة لا، لا اله الا الله. يبقى انت لازم تتعود انك تقول لا لكل حاجة هتضيع عمرك، لكل حاجة هتقف بينك وبين ربنا. انك تقول لا لكل شهوة هتضيع عليك علاقتك بالله سبحانه وتعالى، او كل شيء هيهدر عمرك. عمره قصير قوي قوي، اللي ما يقدرش انه يبقى جبل. النبي عليه الصلاة والسلام ربنا بيوصفه في القرآن بيقول فأنت له تصدى. يعني ايه تصدى؟ الصدى، صدى الصوت ده، ده صفة من صفات الجبل. لما واحد يتكلم عند جبل الصوت لما يرتطم بالجبل يقوم يرجع تاني، فالصدى ده معناه انه قابل جبل. فأنت له تصدى. شوف عزيمة النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله، شوف علو همة النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله. يعني كان أحد العباد قاعد في مسجد قاعد يعبد يعبد يعبد، فواحد بيقول له، واحد من العلماء، فبيقول له يعني أنت قاعد تعبد كده ومستني إن حد يجيب لك رزقك؟ قال له ده انا سبحان الله شفت ايه من ايات ربنا، شفت بره غراب اعمى فمش عارف ياكل نفسه ولا عارف يبحث عن رزقه، فقلت ده هياكل ازاي؟ فوجدت غراب تاني جه وجاب له الاكل بتاعه، فانا قاعد في الجامع وربنا يبعت لي رزقي زي ما بعته لهذا الغراب. فقال العالم له ولما رضيت ان تكون انت الاعمى؟ انت ليه رضيت ان انت تبقى انت الاعمى؟ انت ليه مستني ان يجي حد يزقك في دينك؟ انت ليه كل واحد مننا راضي انه يبقى الاعمى؟ مستني ان حد يزقه زقه في دينه، مستني ان حد ياخد بايديه في طريق ربنا سبحانه وتعالى، مستني ان حد يشجعه، حد يعين، وحد يا ابني لما رضيت ان تكون انت الاعمى؟ يعني تخيل لو انت ماشي في الشارع لقيت واحد بيجري، او مثلا طلع عليك اسد، او واحد طلع عليه اسد فبيجري مفزوع من الاسد، هو بيجري لقى حفرة لقى بير فنزل في البير يستخبى من الاسد، عما يعني ربنا يفرج عليه والاسد يزول. نازل في قاع البير لقى حية تعبان فتح بقها ومستنية انها تبتلعه، فاتفزع مش عارف يعمل ايه، لقى حبل في وسط البير، فضل ماسك في الحبل عما يشوف الاسد فوق والتعبان تحت، فلقى فار جعان جه قاعد يقرقط في الحبل. فتخيل الرجل اللي في المنظر ده يبقى بالنسبة له حالته شكلها ايه؟ الاسد ده الموت اللي بيجري ورا كل واحد مننا، والتعبان ده القبر اللي مستني يبتلى كل واحد مننا، والفقر اللي بيقرض في الحبل، الحبل ده عمري وعمرك، والفار ده الليل والنهار والايام اللي بتعدي كل يوم وكل ليلة بتعدي بتاكل من عمرك شيء. فتخيل الانسان اللي عمره قصير بالمنظر ده المفروض انه يتعامل مع عمره تعامل شكله ايه؟ يا اخواننا سبحان الله، الاعمار قصيرة، عمره قصير قوي. اللي مش هيقدر يبقى بطل، اللي مش هيتصل بالله، سيدنا ابراهيم عليه السلام وهو عنده 75 سنة هاجر الى بلاد الشام، هاجر الى ارض المقدس 75 سنة ولسه بيهاجر ولسه بياخد قرارات في الدعوة إلى الله. وهو عنده 80 سنة هاجر إلى مصر من أجل الدعوة إلى الله، وهو عنده 80 سنة اختتن بالقادوم، وهو عنده 85 سنة رزق إسماعيل، وهو عنده 100 سنة حط السكين على رقبة إسماعيل امتثالا لأمر الله، وهو فوق 100 سنة كان يبني الكعبة، كان بينحت الصخور من الجبال بتاعة الأرض وينقلها إلى الكعبة لحد ما رجلها علمت في الحجر. ده كان عنده فوق 100 عام حينما بنى الكعبة بهذه الطريقة الرهيبة، لا معاه بلدوزرات ولا معاه أي حاجة من هذه الأدوات المهولة اللي بنشوفها الوقت في توسعات الحرم، معهوش حاجة من الكلام ده، وبنى الكعبة وكان بينحت الصخور وينقلها. عليه السلام الأعمار قصيرة، اللي مش هيقدر إن هو يعرف قيمة عمره هيضيع عمره. ليلة القدر بتذكر كل واحد مننا إن عمره قصير قوي، وإن الأيام بتعدي بسرعة قوي، وإن العمر بيعدي أسرع مما تتخيل. لو واحد وقف قدام المسجد دلوقتي وركب عربية فخمة ونزل ومسك رزمة فلوس قلنا هيتصدق بيها على ناس فقراء ولا إيه، أم طلع ولعه أم ولع فيها، هنقول عليه مجنون بيحرق فلوسه. اللي بيفرط في عمره أشد جنونا منه، لأن الفلوس دي ممكن تتعوض ويتعوض أضعافها. ولكن الليالي القليلة اللي ربنا ادهلنا اللي احنا بنسميها العمر بتاعنا ده، هو الايام القليلة اللي ربنا ادهلنا، كل واحد مننا يفكر الوقت اللي عنده 20 واللي عنده 30 واللي عنده 40 واللي عنده 50 واللي عنده 60. انت حاسس ان انت عمرك عدى؟ انت حاسس ان انت عدى عليك في الدنيا دي 30 سنة؟ انت حاسس ده هوا يا جماعة، واللي بعده هيعدي اسرع مما نتخيل، اسرع مما نتخيل. الاعمار قصيرة، اللي مش هيستثمر كل ثانية في عمره، عمره قصير قوي قوي، اقصر مما نتخيل. سيدنا ابراهيم عليه السلام في سورة الانعام، وكذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لو أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا فورا، فلما رأى القمر بازغا طب روح، طب استريح، طب نام، طب كل، مفيش عمر مفيش وقت، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، طب روح. فا الفاء دي تفيد ان سيدنا إبراهيم قعد 24 ساعة لا نوم ولا أكل ولا شرب ولا راحة. الإنسان اللي مدرك قيمة عمره بيحترم كل ساعة من ساعات عمره. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك الأعمار قصيرة قد إيه، والساعة في أعمار الأمة بتاعتنا غالية قد إيه. بيقول عليه الصلاة والسلام ما من ساعة، ساعة واحدة، ده انت بتصلي ركعتين في ساعة بتحس ان انت ايه ده، ايه الاعمار اللي احنا مضيعينها دي، ليلة ورا ليلة بتضيع ويوم ورا يوم بيضيع واحنا مش حاسين بقيمة اعمارنا. ما من ساعة تمر بابن ادم كأن عربية عدت جنبك كده ولا حاجة لا يذكر الله تعالى فيها، ما عملش عبادة فيها، ما فتحش مصحف فيها، ما عملش عمل صالح يقربه من ربنا فيها، الا حسر عليها يوم القيامة. عمره قصير قوي قوي. اللي مش هيستمر في طريق طاعة ربنا، اللي الطاعة عنده مواسم، اللي الطاعة عنده شهر في السنة ولا سنتين تلاتة اجتهد وبعد كده نام، ولا الطاعة عنده لحد ما يتجوز ويخلف ويتشغل في الدنيا، ولا الطاعة عنده عمره قصير قوي. ذو القرنين ربنا يقول إن مكننا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا، أتبع ذو القرنين. لو كان فكر إنه هيوصل لمغرب الشمس أو مطلعها عمره ما كان خطة خمس خطوات، إنما بدأ بالأسباب اللي ربنا ادهاله، بدأ بالإمكانيات المتاحة بين إيديه فوصل لآخر الكرة الأرضية، ولكن بدأ فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس، مغرب الشمس ثم أتبع سببا، ما بيقفش ما بيقفش، حتى إذا بلغ مطلع الشمس ثم أتبع سببا، حتى إذا بلغ بين السدين. إنسان لا يتوقف، إنسان عارف قيمة عمره، عارف قيمة حياته، عارف إن الأعمار أقصر مما نتخيل وأقصر مما نتصور. الواحد مننا لو وقع منه ورقة بخمسين جنيه هيفضل حزين ويقعد أسبوع يقول لو لقيتها هعمل وهسوي بيها، في حين إن الواحد مننا ممكن يضيع منه أسبوع لا قيام ولا صيام ولا جلسة ضحى ولا تلاوة ولا ختمة قرآن ولا جلسة ذكر، ومش حاسس هو ضيع إيه، ومش حاسس كل ساعة من هذه الساعات قيمتها في العمر قد ايه. ليلة القدر يا جماعة ايا ما كانت هذه الليلة رسالة لنا كلنا من ربنا بتقول لنا اعمارنا قصير قوي. ليلة القدر ما هي الا عزاء من الله على قصر اعمار هذه الامة، على قصر العمر اللي كل واحد مننا هيقضيه في الدنيا مهما طال. الشاب اللي مات بعد وهو بيشرب مخدرات وعنده 20 سنة عمره قصير، واللي مات وعنده 80 سنة على فراشه عمره قصير، واللي مات بعد ما كسب ملايين عمره قصير، واللي مات كل عمره قصير، كلنا اعمارنا قصيرة. عشان كده لازم نعرف قيمة الليلة وقيمة اليوم. احنا ممكن نحول كل ليلة في السنة ليلة قدر، احنا ممكن نحول كل ليلة في السنة الليلة لها قدر عند الله، لو عرفنا قيمة الساعة، لو عرفنا قد ايه اعمارنا قصيرة، وعرفنا ان اللي مش هيقدر يقول لا ويقف مع نفسه ويقف قصاد نفسه، اللي مش هيقدر يبقى جبل يقف قدام اي حاجة تعترض طريقه ورسالته ومنهجه في الحياة، اللي مش هيعرف قيمة الساعة في حياته هيبقى عمره قصير جدا جدا جدا. الرسالة اللي بتوصل لكل واحد مننا في هذه الليلة، حافظوا على اعماركم، ما تحرقش عمرك، ما تحرقش عمرك، يعني احرق فلوسك وما تحرقش عمرك، اوعى تفرط في ايامك، ايامك قصيرة قوي يا جماعة، كلها ايام وكلنا هنبقى من اهل الاموات. الواحد لم يكن، احنا اعتكفنا في المسجد ده من 10 سنين مثلا، عدوا كأنهم ايه، ولا كأنها ايام اصلا، فكأنها وكأنهم احلامه، ولا كأنك كنت، يعني احد السلف بيقولك كل ما مضى من عمرك فهو احلام، انت كنت بتحلم وصحيت، وكل ما سيأتي من عمرك فهو اماني. فانت دلوقتي يبقى اذا يومك يومك وليلتك ليلتك. مش عايزين الاجتهاد اللي في ليلة 27 ده يبقى اجتهاد عارض، لان ليلة 27 هي رسالة من ربنا بتوقظك على مدى قصر العمر اللي انت بتعيشه في الدنيا دي. عايزين ليلة 27 ديت او ايا مكان العشر الاواخر تبقى ايقاظ مننا على اغتنام كل ساعة من اعمارنا. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهل التوفيق، فخير ما صعد من الارض الى السماء هو الاخلاص، وخير ما نزل من السماء الى الارض هو التوفيق. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم انا نسألك الهدى ونسألك السداد سداد السهم، اللهم انا نسألك الهدى ونسألك السداد سداد السهم، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم اعذنا من شر انفسنا، واعزم لنا على ارشد امرنا، واعزم لنا على ارشد امرنا، اللهم املأ حياتنا بطاعتك يا رب العالمين، اللهم املأ كل ساعة من اعمارنا في نهارنا وليلنا بطاعتك يا رب العالمين، ولا تجعلنا من الغافلين، ولا تجعلنا من الغافلين، اللهم ايقظ قلوبنا، اللهم اقمنا على مرادك منا، اللهم اضئ قلوبنا بنور القرآن الكريم، انك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك وأتوب إليك.